انا اصلي فلاح، انا اصلي فلاح ومزارع وخادم ارض. وجدي جدي سبق جدي وصاحب ارض، وبعد مني يكون ولدي راعي الارض. مصر جميلة، مصر جميلة. ميه النيل دوا تشفي عليه المجروح. انا معي صبر اقوى من السلاح والروح، ده انا معي صبر، ده انا معي صبر اقوى من السلاح والروح. مادام فيا روح مش ممكن اسيب الارض، على الاصل دور، على الاصل دور يا الاصل غالي. قال لي حاسبني تحط الاساس على رملة وعاتبني، اخر نصيحة هديتها لك وعاتبني. الدنيا هي كده جمعة وسبت وحد، امشي في حالك.